الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء الحادي عشر من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، ولقد أنهينا الكلام عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن وفاته ووصيته الغالية التي بذلها لولده وفلذة كبده. ونحن اليوم على موعد مع نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله عز وجل، إنه النبي الناصح الأمين والمؤيد بنصر رب العالمين، إنه النبي الناجي هو ومن معه من المؤمنين من عذاب خالق الأولين والآخرين، إنه نبي من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، إنه النبي الذي صبر وصابر وكذب وعودي، إنه النبي الذي كادوا له فهددوه وسبوه وكذبوه وسخروا منه واستهزأوا به، فكان مضرب مثل في الصبر أيضا، في الصبر على التكذيب والاستكبار والإنكار. إنه نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، فبعد وفاة نوح عليه صلوات الله وسلامه بقيت ذريته من المؤمنين والموحدين يعبدون الله تعالى ويوحدونه، فلم يكن على ظهر الأرض يومها مشرك، ولكن الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان لا يزال متواصلا إلى يوم القيامة، فإن الشيطان لم ينس قسمه وتوعده لبني آدم بأن يضلهم أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين. فلقد أرسل عدو الله مرة أخرى جنوده ليجتالوا عباد الله جل وعلا، وليخرجوهم من دينهم، وليحببوا إليهم الشرك بالله، فهو هدفه الأكبر. فحبب إليهم عبادة الأصنام، فعاد الشرك من جديد، وطم وعم في كثير من أرجاء المعمورة، وعادت من جديد الدعوات المشركة الآثمة الظالمة. وكان من بين الأماكن التي طم الشرك فيها وعم منطقة يقال لها الشحر، بين عمان وحضرموت، في مرتفعات وجبال رملية يقال لها الأحقاف. وكان هذا المكان يسكنه قوم عرب عتاة كفار متمردون، كانوا أشد الناس خلقة وبطشا، وجمعوا بين شدة البأس وشدة الكفر، إنهم عادوا إرم، وكانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالعماد الشديدة. قال رب ربنا جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا قوما طوالا، وكانوا شديدي الخلقة وشديدي الكفر أيضا، عبدوا الأصنام وتعلقوا بها أيما تعلق، فضخامة أجسامهم لم تنفعهم في التفكير السليم وفي التمييز بين الحق والباطل، وضخامة أبدانهم لم تكن وسيلة في أن يميزوا بين العبادة الصحيحة والعبادة الغير الصحيحة، فإن الجسم الضخم بلا عقل سليم يجعل العبد كالبهيمة، بل البهيمة أفضل منه، لأنها تسبح الله وتسجد له. عبدوا الأصنام وتعلقوا بها، وجعلوا يوالون من أجلها ويعادون، والله تبارك وتعالى لم يكن ليعذب قوما حتى يبعث فيهم رسولا منهم يكلمهم بلسانهم فينصحهم ويرغبهم ويرهبهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم أخاهم هودا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أرسله إليهم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله إليهم بشيرا بما عند الله من الثواب، نذيرا لهم من أليم العقاب، وسراجا منيرا يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله جل وعلا. فلقد كان أصدقهم حديثا وأرجحهم عقلا وأشرفهم نسبا، وهذه هي الصفات التي يتميز بها جميع الأنبياء والمرسلون. يتصف جميع الأنبياء والمرسلين بهذه الصفات: رجاحة العقل وشرف النسب وصدق الحديث، حتى لا يبقى للمكذب بعد ذلك حجة وعذر. فبعد أن أوحى الله تعالى لنبيه هود عليه السلام، وبعد أن جاء هودا الناموس الإلهي والوحي الرباني، قام ممتثلا للرب الملك العلي يدعو قومه، قام داعيا فيهم إلى أي شيء؟ إلى أكبر قضية في هذا الكون وإلى أصل الأصول. قام فدعاهم، قال جل وعلا عن دعوته: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذا أصل وأساس كل دعوة صحيحة، أن يبدأ فيها بتصحيح العقيدة وبتصحيح معتقد الناس قبل أن يسعى في تصحيح عبادتهم ومعاملاتهم، فإن العقيدة أساس الدين وقاعدة الملة، وهي سر قوة المؤمنين في الأرض. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود سواه، ما يستحق العبادة إلا هو، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أفلا تتقون الله جل وعلا؟ أفلا تخافون عقابه؟ أفلا تتركون هذه الأصنام الكاذبة الباطلة التي لا تستحق شيئا من أنواع العبادات؟ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين أرسلوا بهذه الكلمة وبمضمونها: بلا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا عن هود في فقرة أخرى ومقطع آخر من كتاب الله في سورته، في سورة هود، قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وهذه جرأة منه عليه الصلاة والسلام أن يصف قومه بهذا الوصف، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون، إن أنتم إلا كاذبون في دعوتكم. وهذه جرأة منه عليه صلوات الله وسلامه. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وهذا دليل واضح على صدق دعوته عليه صلوات الله وسلامه، فهو لا يريد من قومه جزاء ولا شكورا، لا يريد أجرة ولا أجورا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني حقا، فإن الأجر والثواب العظيم عند الله الكريم تبارك وتعالى. إن أجري إلا على الذي فطرني، فهو لا يريد منهم جاها ولا سلطانا ولا مالا ولا متاعا، وإنما يريد إخراجهم من الظلمات إلى النور، يريد إخراجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحيم الرحمن، يريد إخراجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إلا على الذي خلقني أفلا تعقلون. ألكم عقول سليمة تميزون بها بين الحق والباطل، تميزون بها بين من يدعوكم إلى مصلحتكم وبين من يدعوكم إلى هلاككم؟ ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يرغبهم فيما عند الله من الثواب وعظيم الأرزاق. فلقد أصلنا وقلنا قبل ذلك ونحن نتكلم عن نبي الله نوح أن الداعية ينبغي أن يبدأ في دعوته بالترغيب قبل الترهيب، ليكسب قلوب المدعوين، لأن الإنسان يحصل باللين والرفق ما لا يحصل بالشدة والعنف. بدأ يرغبهم فيما عند الله من مغفرة الذنوب وفتح أبواب البركات، فقال عليه الصلاة والسلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا ربكم، استغفروه مما أنتم تفعلونه من هذا الذنب الأكبر ومن هذا الإثم الذي لا يغفر، إن استغفرتموه يغفر لكم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويا قوم استغفروا ربكم، استغفروا ربكم من هذا الشرك ومن هذه العبادة التي صرفتموها إلى غير الواحد الديان. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أقلعوا عما أنتم عليه قبل أن يحل بكم العذاب. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فإن فعلتم يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم متواصلة الأمطار. فبالاستغفار تكشف الكروب وتنفس الهموم وتفتح ويفتح على العبد من ألوان البركات. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة بسند صحيح كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فبالاستغفار يفرج همك وينفس كربك ويأتيك رزقك ويتسع ضيقك، فعليك بالاستغفار. استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، كما دعا نوح عليه السلام قومه ورغبهم في الاستغفار حتى تفتح عليهم السماء من أبواب البركات وحتى تفتح عليهم بركات الله من السماء. وهكذا، ولذلك شرع الإسلام للمسلمين صلاة الاستسقاء إذا ما أصيبوا بالجدب والقحط، فإن صلاة الاستسقاء تقوي الاقتصاد. ولو أن المسلمين إذا ضعف اقتصادهم وجفت ضروعهم ويبست زروعهم واحترقت بلادهم وجفت أرضهم لجأوا إلى رب العالمين فصلوا صلاة الاستسقاء لفرج عنهم، لنفست عنهم الكروب، لفتحت عليهم أبواب السماء من البركات. لكن الله المستعان، إذا ما أجدب بلد من البلدان وأصيب بالقحط هرع يجري حتى يتسول على موائد الشرق والغرب ليأخذ الإعانات في مقابل التنازلات عن كثير مما يتعلق بدين رب الأرض والسماوات. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. سبحان الله، الاستغفار يزيد في القوة الحسية والمعنوية، يزيدكم قوة إلى قوتكم. ولذا كان بعض العلماء رحمهم الله تعالى إذا أشكلت عليه مسألة علمية فقهية أو حديثية أو تفسيرية لجأ إلى الله بالاستغفار، فإذا ما استغفر ربه كشف عنه ووجد حلها. الاستغفار يزيد في الفهم ويزيد في العقل والذكاء ويقوي في الحفظ، بل ويسبب حتى في الإنجاب كما قال بعض أهل العلم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، لا تتولوا مستكبرين عن طاعة رب العالمين، لا تكونوا مجترئين على محارم الله، ولا تتولوا مجرمين. هكذا رغبهم هود عليه الصلاة والسلام، رغبهم إلى ما عند الله تعالى من مغفرة الذنوب وسعة الأرزاق. وكانوا أيضا قوما تعلقوا بالدنيا مع تعلقهم بالشرك وعبادة الأوثان، فلقد تعلقوا بالدنيا وآثروا الدنيا على الآخرة، وانشغلوا بالبنايات وانشغلوا بإنشاء المعمرات التي لا فائدة وراءها ولا طائل وراءها. فقام هود عليه الصلاة والسلام يزهدهم فيما بين أيديهم ويرغبهم فيما عند الله عز وجل، فقال كما في سورة الشعراء: إن أنا إلا وإلى عاد أخاهم هودا، قال: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أتبنون بكل ريع أي مرتفع، كانوا يبنون البنايات الفخمة على كل مرتفع وعلى كل قمة عبثا ولهوا ولعبا، لم يكونوا محتاجين إلى ذلك، بل عبثا ولهوا لإظهار القوة. كانوا يبنون على المرتفعات والقمم قصورا وفللا. أتبنون بكل ريع، بكل مرتفع، بكل قمة، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، علامة، علامة ظاهرة، ظاهرة على قوتهم وبطشهم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، تفعلون ذلك عبثا ولهوا، فإنما تفعلونه لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة، إنما هو إتعاب للأبدان وتضييع للأزمان بلا فائدة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والمصانع قيل هي عبارة عن بروج مشيدة، وقال بعض المفسرين إنما هي كانت جوابية ومجابية للمياه، وكانوا غير محتاجين إليها، لا يفعلون ذلك إلا عبثا ولهوا، انشغلوا بها عن طاعة الله عز وجل. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ولذا جاء الإسلام ليحذر وليذم كل من انشغل بالبناء وبنى بناية زيادة عن حاجته، فلقد ذم الإسلام البناء الزائد على الحاجة كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤجر الرجل على نفقته كلها إلا التراب، إلا التراب، أو قال إلا في البناء. يؤجر الرجل على نفقته كلها، كل ما تنفقه على نفسك من مطعمك ومشربك وملبسك ومركبك كله تؤجر عليه، والله تعالى يثيبك عليه، إلا التراب، إلا البناء، لأن الإنسان يبني أكثر من الحاجة. بل اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح كما قال الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في أصحابه فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قالوا هذه لفلان رجل من الأنصار قبة، عرفتم القبة؟ قالوا هذه لرجل من الأنصار، فحمل في نفسه صلى الله عليه وسلم، فلما جاء صاحبها يسلم عليه بين الناس أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل ذلك مرارا حتى وجد الرجل في نفسه وذهب إلى الصحابة وقال لهم والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيستغرب، أتعجب من هذا التصرف وهو الكامل في الأخلاق عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إنما أعرض عنك بسبب قبتك. قال إما لا، ذهب إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. وفي يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جهة القبة فلم يجدها، قال ما فعلت القبة؟ أين هي؟ قالوا لقد بلغ صاحبها ما صنعت وما حملت في نفسك منه، فذهب فهدمها. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا إلا مالا، كل بناء وبال وخسارة على صاحبه يوم القيامة إلا مالا، أي إلا ما لا بد للإنسان منه، إلا ما يقي الإنسان من الحر والبرد والسباع وغير ذلك. كل بناية تبنيها إذا زادت على الحاجة فإنها وبال ونكال عليك يوم القيامة. فيا من تبني وتعلي، ويا من تشيد وترفع، يا من انشغلتم ببناية القصور والفلل، هذه القصور وهذه الفلل إنما هي وبال عليكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. لا تتنافسوا في البنايات، فإن من فعل ذلك ففيه شبه بعاد قوم هود. ألا إن كل بناء، أو أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد للإنسان منه، ما لا بد للإنسان منه، بيت يستر عورته، يأويه من الحر، يأويه من الحر والبرد، يأويه من السباع ونظر الناس، هذا لا حرج عليك فيه. أما هذا التشييد وهذه المبالغة والمجازفة في الزخرفة والنقش والطلاء وغير ذلك مما نراه الآن بين الناس، هذا كله لن تؤجر عليه، بل يكون وبالا عليك وخسارة، وستندم عليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. سبحان الله، هذا الرجل لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه بسبب هذه القبة ماذا فعل؟ ذهب فهدمها فدكها حتى سواها بالأرض. ما قال والله ماذا سيقول الناس عني، أو ماذا ستقول عني الزوجة، ما قال والله أنفقت فيها مالا كثيرا، بل رضاء النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عندهم على كل شيء. فليرضى النبي صلى الله عليه وسلم، ولتدك القباب، ولتدك البيوت، فإن في رضاء النبي عليه الصلاة والسلام رضاء ربك أيها الحبيب. قدم رضا ربك على رضا كل إنسان، قدم رضا نبيك صلى الله عليه وسلم على رضا كل عبد، مهما بنيت ومهما عليت. إلى أين النهاية؟ النهاية إلى القبر، هذا هو آخر المطاف، هذا هو آخر بيت يفصلك بين الدنيا والآخرة. فلماذا هذه المبالغة؟ لماذا هذه المجازفة؟ لماذا يفعلون ذلك؟ للمفاخرة، للمباهات، للتنافس في الدنيا. أجل، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تريدون الخلود في الدنيا وما هو حاصل لكم ذلك؟ فلقد حاول قوم قبلكم فما تسنى لهم ذلك وما خلدوا، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تردوا، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا. ورضي الله عن علي بن أبي طالب حيث قال النفس تبكي على الدنيا وقد جهلت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أتبنون، إلى آخر ما قال رضي الله عنه، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. البناء الزائد على الحاجة لا ينبغي، أما إذا احتاجه الإنسان فلا حرج فيه، فإن التطاول في البنيان ورد في النصوص الشرعية، ورد على سبيل الذم وعلى سبيل القدح، لا تتطاول في البنيان، لا تتنافس في الدنيا والتراب، فإن كل ذلك إلى زوال وإلى خراب. أجل، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إنك تمر في بعض البلاد العربية في شرق العالم العربي أو غربه، تمر ببعض المساكن والأحياء تحسب أن هذه مساكن من ليس لهم خلاق في الآخرة، من لا يرجون لقاء الله والعياذ بالله. مبالغة ومجازفة. ورضي الله عن أبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقد قام يوما لما رأى ما أحدثه المسلمون في الغوطة من نصب الشجر والتشييد والبناء، قام في مسجد دمشق وقال: يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه وقال: ألا تستحيون، ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تدركون، أما إنه كانت قبلكم قرون يبنون ما لا يسكنون، يجمعون ما لا يأكلون، يؤملون ما لا يدركون، وإن عادا ملكت ما بين عدن إلى عمان خيلا وركابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. رضي الله عنه لما رأى مما هم فيه من التنافس والمجازفة والمبالغة في البنيان، قام فيهم خطيبا يذكرهم بما عند الله، ويذكرهم أن هذا كله لا ينفعهم، بل والله بلغ بنا التنافس في الدنيا حتى في القبور، حتى في المقابر صار الناس يتنافسون حتى في القبور في بنائها وتشييدها. ورحم الله من قال: أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا على المقابر بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور، لعمرك لو كشفت الترب عنهم فما تدري الغني من الفقير، ولا الثوب المباشر ولا الجلد المباشر ثوب صوف، ولا الجلد المباشر ثوب صوف، ومن الجلد المباشر للحرير، إذا أكل الثرى أي التراب، إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير. نراع للموت ساعة ذكره، وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب، ونحن بنو الدنيا خلقنا لغيرها، وما نلت فيها فهو شيء محبب، وما نلت فيها فهو شيء محبب، فأعرض عن الدنيا وازهد فيها واجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ولقد حدثني من أثق به أن رجلا كان عاملا مهاجرا في بلد من البلاد الغربية، وكان بلغ سنا في العمر، كان مهاجرا في هذا البلد وترك أبناءه وزوجته في بلده، وكان يعمل الليل والنهار ليرسل المال حتى تكمل بنايته وتكمل فيلته وقصره، فلم يكن يعيش إلا لهذا الغرض، كما هو هدف أكثر الشباب وأكثر المسلمين إلا من رحم الله، صار الهدف الأكبر إكمال الفيلة، بناية القصر، وكأنهم خلقوا لأجل هذا. سبحان الله، كان هذا الرجل يعمل الليل والنهار، يعمل ويكدح ويرسل المال كل أسبوع أو كل شهر حتى تكمل بنايته وتنتهي فلته، مع العلم أن هذا الرجل لم يكن يصلي ولا يزكي، لم يكن عنده وقت، معذور، الفلة أخذت منه كل شيء. ويوم أن انتهت البناية وكمل بناء الفلة، اتصلوا به وقالوا: أقبل حتى ترى، حتى تأتي لترى حلمك الذي تحقق. فذهب هذا الرجل إلى وكالة الأسفار وحجز تذكرة سفر ليسافر بعد يومين، ولكن الله جل وعلا أراد شيئا آخر، مات الرجل قبل أن يسافر بليلة، فعادوا بجثمانه إلى بلده، فلم يدخل فلته حيا بل دخلها ميتا. بل الأعجب من ذلك أيها الإخوة، قامت زوجته وأولاده قاموا فحملوه على أكتافهم في تابوته فجعلوا يطوفون به في هذا القصر وهذه الفلة من غرفة إلى غرفة يخاطبونه ويقولون له: هذه غرفة النوم التي بنيت، هذا المطبخ الذي شيدت، هذا الجناح هو الذي أرسلت لنا المال في الوقت الفلاني. فعلوا ذلك وفاء له زعموا، وجهلوا أنه الآن مرتهن ومرهون بعمله، وأن ما ينتظره سؤال وحساب وثواب أو عقاب. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. نسأل الله الكريم الحليم ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وألا يجعل النار مصيرنا، وأن يجعل الجنة دارنا وقرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان غفارا. من فضلك اقلب السرير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا عباد الله، رغب هود عليه الصلاة والسلام قومه فيما عند الله تعالى وزهدهم في الدنيا، فقال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كانوا معروفين بقهر الناس، كانوا يعترضون الناس ويضربونهم ويسلبونهم مالهم، تجبروا بقوتهم كما يتجبر الكثير من الأقوام في كل زمان ومكان. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. ذكرهم بنعم الله عليهم، وهذا أسلوب حسن، أن تذكر من تدعوه بنعمة الله عليه حتى يستحي وحتى يذعن حتى يسلم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. كانت لهم جنات، وكانت لهم قصور، وكانت لهم خيام، وكانت لهم أنعام، وكانت لهم بنون خيرات، لكنهم ما آمنوا وما اعترفوا، بل قابلوا ذلك كله بالتكذيب والكفر والإنكار والجحود، فقاموا ليردوا عليه. وكانت أول فئة ردت على هود عليه السلام الفئة المعروفة، السادة والكبراء والزعماء والمترفين والأغنياء، ردوا على هود. إنها الفئة الصادة عن سبيل الله في كل زمان ومكان، إنها الفئة التي تحول بينكم وبين نور الله عز وجل، إنها الفئة التي تريد أن تبقي الناس في الظلمات، إنها الفئة التي تريد من الناس أن يكونوا عبيدا لها لا لله عز وجل. الملأ، قال الملأ من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. أنت سفيه لا عقل لك، حيث أنك تدعون لإفراد ربك بالعبادة وأن نترك آلهتنا، كما قال كفار مكة: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة، لا عقل لك، أنت سفيه، أنت في ضلال. سفهوه وهم السفهاء، كذبوه وهم الكاذبون، ضللوه وهم الضالون المضلون. إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. انظروا لفحوى الخطاب هنا، هذا دليل على كذبهم، لأنهم يوقنون ويعترفون أنه أصدقهم حديثا. وهذا في كل الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم، يعرفون أن الأنبياء قبل أن يبعثوا أصدق الناس حديثا، فلذلك ما قالوا: وإنك لمن الكاذبين، وإنا لنظنك، أيضا هم غير متيقنين، وإنا لنظنك من الكاذبين. فرد عليهم هود عليه الصلاة والسلام قال يا قوم ليس بسفاهة، لست كما تزعمون. من قطع عن الدعوة؟ ما قال والله هذا الطريق ما ينفع، هذا طريق سب فيه وأوذى فيه، يؤذين الناس ويكذبون الناس ويتهكمون بي، أنا أترك هذا العمل. إذا قال رجل ذلك هذا لا يصلح أن يكون داعية إلى الله، لأن هذا الطريق كله أشواك وكله أخطاء، مليء بالتكذيب، مليء بالجحود، مليء بالسب. ماذا قال؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، إنما أنا رسول من ربكم الذي خلقكم وخلق كل شيء. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذه صفات الرسل، البلاغ والنصح والأمانة، ثلاث صفات: البلاغ والنصح والأمانة، وأنا لكم ناصح أمين. فكذبوه وقالوا له في مقطع آخر، قالوا له لو شاء الله لأنزل ملائكة، لو شاء الله لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. هذه قالتها عاد وثمود، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. فرد عليهم هود عليه السلام وقال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. لا تعجبوا أن الله تعالى اصطفاني من بينكم بالرسالة وخصني بالنبوة، فهذه رحمة من الله تعالى أن أرسلني إليكم قبل أن يحل بكم العذاب. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. اذكروا نعمة الله عليكم، جعلهم الله تعالى خلفاء من بعد قوم نوح، ولا دليل كما قال بعض أهل العلم أنه لم يكن بين نوح وهود أنبياء، لأن الله تعالى قال في سورة فصلت إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، وقال تعالى في سورة الأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي قبله وبعده. والله تعالى ما قص علينا جميع أخبار الرسل والأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن هودا عليه السلام ذكر قومه بأن الله تعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح لأنهم كانوا أشهر قوم ولأنهم كانوا قريبين جدا، وكانت أيضا قد وصلتهم الأخبار بأن الله تعالى أهلك قوم نوح بالإغراق والغرق. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، زادكم في الخلق طولا وبأسا وشدة وضخامة في الأجسام، وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا نعم الله تعالى عليكم فإذا ذكرتموها استحييتم وأذعنتم وأسلمتم وبالتالي تفلحون، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فماذا قالوا له؟ قالوا بكل حمق وسفه وجهل، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أجئتنا لنفرد ربك بالعبادة ونترك آلهتنا التي عبدها الآباء والأجداد، إنها العادات والتقاليد التي تصد الناس في كل زمان ومكان عن طاعة العزيز الحميد. هذه حجة يحتج بها الكفار بل وكثير من المسلمين في ترك الطاعات وفعل المنكرات ولو كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة. وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، كما قال كفار مكة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون، حجة واهية، يتمسكون بما كان عليه الآباء والأجداد بحجة المحافظة على العادات والتقاليد والتراث الإسلامي. زعموا رغم أن آباءهم وأجدادهم كانوا على ضلالة، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وقالوا له أيضا في سورة الأحقاف قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني لتصرفنا عن آلهتنا، فقابلوه بالتكذيب فصبر عليه الصلاة والسلام. وظل يدعوهم ويدعوهم في ليله ونهاره ترغيبا وترهيبا تبشيرا وتنذيرا، حتى قالوا له في يوم من الأيام بلغة العتو والاستكبار، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا، ما هو الدليل على صدقك، وما هو الدليل والبرهان على صدق ما تقول وعلى حقيقة ما تدعون إليه؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وكذبوا والله. فهذه الجنات وهذه الخيرات وهذا الإسلام الذي جاء به هود عليه الصلاة والسلام، كل ذلك دليل على صدقه، وكل ذلك من الآيات البينات على وحدانية رب البريات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وآتاه الله تعالى من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. ما من نبي إلا وآتاه الله تعالى من الآيات، أي المعجزات الظاهرات الباهرات، ما على مثله يؤمن البشر. لكن إذا طبع على قلب العبد بالكفر فإنك لن تجد له سبيلا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، تظن أنك بمجرد أن تقول اتركوها سنتركها؟ أبدا. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، ما نحن لك بمصدقين. وازدادوا عتوا وكفرا حينما افتروا هذه الفرية، فقالوا له إن نظن إلا وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. بعض آلهتنا مسك بجنون، صار عندك خبل في عقلك، أصابتك الآلهة بجنون لأنك تسبها وتسفه أحلام من يعبدها، فرموه هنا بالجنون. وهذا مصطلح ولفظ واتهام نرمى به في كل زمان ومكان، كل نبي رمي به وكذلك الدعاة من بعدهم. اليوم نرمى بالجنون والعصبية، يقال عن الدعاة والعلماء بل والمسلمين عموما أن هذا الإسلام الذي ينتشر شيئا فشيئا إنما هو أفيون الشعوب والفقراء، وهو الآن مرض وسيزال عن قريب، سنرى. مرض نفساني سيطر على القلوب، نحتاج إلى أن نعالجه. نعم، كما قال بعضهم المساجد مملوء، لكن بإذن الله سوف نفرغها بإذن الله. أعوذ بالله، الله تعالى يرضى هذا الشيء؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. جننت وحدث لك مس وخبل في عقلك، بل هذا يرمى به ويتهم به أي شاب من الشباب اليوم. إذا شاء الله تعالى وأراد لبعض الشباب التوبة والهداية وابتعد عن المحرمات والمنكرات، فانكب على قراءة القرآن والمحافظة على الصلوات والتشبه برسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أول فئة تتصدى له أقاربه، فيرمونه بالجنون ويقال عنه إنه معتوه، ويقول أحدهم هذا وقع له غسل في دماغه، ويقول ثان اتبع جماعة المتطرفين الملتحين. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. وهذا أيضا، هذا التخويف وهذه الفرية يقولها عباد القبور، إذا ما ذهبت لتنكر عليهم هددوك بأن هذه القبور وأصحابها ستمسك بسوء. فإذا أنكرت عليهم عبادة ما يسمونه بالأولياء قالوا لك اخشى احذر، سينتقم منك الولي الفلاني، نعوذ بالله من الشرك. هذا قول مخرج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخوف سماه العلماء خوف العبادة، وخوف العبادة لا يجوز إلا لمن يستحقها، من؟ الله جل وعلا، فإنه لا يملك النفع والضر إلا الله وحده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما الذي ينفع هذا القبر، قبر هذا الولي؟ أين علي بن أبي طالب وابنه الحسين؟ أين الجيلاني حتى يدفع هذه القنابل والصواريخ التي سقطت على رؤوسهم؟ أين هؤلاء الذين يدعون يا علي بن أبي طالب، يا حسين، يا جيلاني، يا فلان، يا فلان، أين هم؟ رضي الله عنهم فهم براء بريئون من هذا الشرك كله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لأن الله قال قبلها إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فمن رضي أن يعبد من دون الله كان وقودا للنار إلا من تبرأ. ولذلك استثنى الله تعالى فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يخوفون الناس بهذه الأولياء، يضحكون على السذج من الرعاع والدهماء، ولذلك يرغبونهم في عبادتها بالذبح لها والتقرب إليها والوعد والنذر لها والحلف بها. ويقول بعضهم إياك إياك أن تتكلم فيهم، اترك عنك هؤلاء، لأنه يخاف من أن يمسوه بضر، نعوذ بالله. والله لا يملك النفع والضر إلا الله وحده. ماذا يملك هذا الميت على أن هذه القبور تحتاج إلى تثبيت في أنها تحوي أجساد هؤلاء الناس؟ حتى ولو ثبت فإنهم لا يملكون للناس لا نفعا ولا ضرا. هم أحوج إلى الله تعالى وإلى رحمته منك الآن. هم الآن محتاجون إليك أكثر من حاجتك أنت إليهم. هم محتاجون إلى أن تدعو لهم بالرحمة. أما أن تذهب إلى مقاماتهم بالزيارة وإسراج الشموع وقراءة ما يسمونه بالفاتحة وصلاة ركعتين وذبح ديك أسود وعقد العقد، كل هذا من الشرك الأكبر المخرج عن لا إله إلا الله بالدليل من القرآن والسنة. فاحذروا هذا الشرك أيها الإخوة، احذروه. بل إن بعضهم يتداول الخرافات والحكايات، يتوارثها الكبار عن الصغار عن الكبار، فيقولون لولا الولي الفلاني، لولا سيدي فلان لهدمت المدينة بأسرها. أتذكرون كنا نذكر أن جدتنا أخبرتنا أو أن فلانا أخبرنا أن الطائرات لما جاءت لتقنبل على البلد وجدتها بحرا لأن الناس استغاثوا بالولي الفلاني. أعوذ بالله، انظروا إلى الكذب، ما هذا الهراء؟ هذه عقيدة التوحيد التي ينبغي أن تكون في قلبك. فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هكذا فعل كفار مكة، اتخذوا وجعلوا الأصنام واسطة بينهم وبين الله، واحتجوا بذلك وقالوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نريد أن يقربونا إلى الله، وهي في الحقيقة لا تزيدهم منه إلا بعدا جل وعلا. الله تعالى لا يريد أن تتخذ واسطة بينك وبينه، لا تتخذ واسطة، بل ادعو ربك وحده مباشرة، ادعو الحي الذي لا يموت، ادعو الحي القيوم السميع المجيب القريب، لا تتخذ واسطة بينك وبينه، فإن فعلت فأنت من المشركين. ورحم الله من قال يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير، فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إذا ضاقت بك الضوائق، إذا ادلهمت بك الخطوب، إذا نزلت بك مصيبة، قل يا الله، قل يا رب فرج همي، نفس كربي، لا تقل يا سي فلان أو يا سيدي فلان أو يا سيدة فلانة، فإن هذا كفر أكبر وشرك أكبر لا يغفر، يخرجك من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك إياك أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى. ولا يغرنك أصحاب العمائم الكبيرة الذين يفتون بجواز التقرب لهذه القبور، فهم مشركون ضالون مضللون جهال، لم يدرسوا العلم دراسة صحيحة، وليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام أهل السنة والجماعة رسول الله، والصحابة والتابعون من الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلني وإياكم منهم وممن يموت على ملة لا إله إلا الله. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فاستكبروا واعتذروا بهذه الحجج الواهية وأصروا على الكبر وأصروا على الكفر واستكبروا استكبارا فكذبوه، ثم بعد ذلك مروا إلى مرحلة أخرى إنها مرحلة استعجال العذاب، استعجلوا أن يعذبوا والعياذ بالله، فأهلكهم الله تعالى. كيف ذلك؟ نترك بقية الحوار بين هود عليه الصلاة والسلام وقومه واستعجالهم للعذاب وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى. إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح من وليته أمرنا، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أعذهم بطانة السوء من الوزراء والعلماء وعلماء السوء، اللهم أعذهم من بطانة السوء من الوزراء وعلماء السوء يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب الدعاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن علينا غضبك فلا نبالي، غير أن رحمتك هي أوسع لنا يا أرحم الراحمين، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، ألا تقطع ذكرك في هذا المكان. اللهم لا تقطع ذكرك في هذا المكان، اللهم لا تقطع ذكرك وشكرك وعبادتك في هذا المكان خاصة وفي بيوتك عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد مسجدنا هذا ومساجد المسلمين عموما بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل كيدهم في نحرهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اكشف أستارهم، اللهم اهتك أسرارهم، اللهم افضح أمرهم، اللهم خيب رجاءهم، اللهم لا تنجح مخططاتهم، اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا سواء كانوا من العرب أو غير العرب. اللهم من صد عن سبيلك وعاد أهل دينك وعاد هذا المسجد وأهله ودعوته وعلمه، فأرن فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم أرن فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم فرق جمعه، اللهم شتت شمله، اللهم مزق صفه، اللهم احرمه ويتم أولاده، اللهم رمل نساءهم ويتم أولادهم. يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جندك، يا من لا يخلف وعدك، يا من لا يهزم جندك، يا من لا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك ظلمونا ولا ناصر لنا سواك. اللهم ظلمنا ولا ناصر لنا سواك، اللهم ظلمنا ولا ناصر لنا سواك، اللهم ظلمونا، اللهم قهرونا، اللهم ظلمونا، اللهم قهرونا، اللهم لا ناصر لنا سواك، اللهم أنت ولينا ولا ولي لهم، اللهم أنت ولي المؤمنين، أنت ولي الضعفاء، أنت ولي المظلومين، أنت ولي الموحدين، أنت ولي الدعاة إليك الذين يدعون إليك على بصيرة. اللهم أرادوا تمزيقنا فمزقهم، اللهم أرادوا شتاتنا فشتتهم، اللهم أرادوا كفرنا فثبتنا على ديننا، اللهم أرادوا إخراجنا من ديننا، اللهم اطبع على قلوبهم، اللهم صم آذانهم، اللهم أعمي أبصارهم. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم يا الله يا سميع الدعاء، يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا جبار يا جبار يا منتقم يا خالق يا بارئ يا مصور يا ذا الجلال والإكرام، يا رقيب يا رقيب يا حسيب يا ناصر يا منتصر، يا شاكر يا شكور يا غفور يا ودود يا عزيز يا حكيم. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تفرق جمعنا وألا تحرم إخواننا من الخير. اللهم لا تحرم هذه الوجوه من سماع الحق، اللهم لا تحرمها من سماع المواعظ الأصلية، اللهم لا تحرمها من سماع الحق، لا تحرمها من سماع كلامك، ولا تحرمها من هذا المنهج الصحيح. اللهم دفاعا عن أنبيائك، دفاعا عن شريعتك، دفاعا عن سنة رسولك، دفاعا عن دينك ودعوتك، فلا تقطع هذا الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم دعوتنا كما أمرتنا، اللهم دعوناك كما أمرتنا، اللهم فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم رفعت أكفنا إليك، اللهم رفعت أكفنا إليك. اللهم دعوناك دعاء من ذلت لك أنوفهم وخضعت لك رقابهم ورفعت لك أكفهم وذرفت لك عيونهم وانكسرت لك قلوبهم وضعفت قواهم وسدت الأبواب في وجوههم ولا يبقى لنا إلا بابك. اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل اللهم عليه وعلى آله الطيبين والطاهرين، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الصحابة الغر الميامين والخلفاء الراشدين، وارض اللهم عنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم.